عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإياه وغفر لنا ونفعنا بعلمه وعلمكم، باب المحرمات في النكاح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه نعلمه علما طيبا صالحا مباركا خالصا لوجهك يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وتم تسليم، وارزقنا التمسك بهما حتى نلقاك يا رب العالمين، آمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. هذا الباب من أهم مسائل الفقه، لأنها تتعلق بمن يحرم على الإنسان أن يتزوج بهن ومن محارمه. فبين لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن المحرمات في النكاح على نوعين على جهة الإجمال: منهن من تحرم أبدا فيحرم عليه نكاحها على الأبد، ثم يذكر في الفصل الذي بعده من تحرم إلى أمد، يعني إلى زمن معين، متى انتهى هذا الزمن حلت له. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر النوع الأول، وهو من تحرم أبدا. فقال رحمه الله تعالى: تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في النوع الأول، وهو من تحرم عليك إلى الأبد. وهذا الصنف يأتي على خمسة أقسام، ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها ثلاثة فقط. والقسم الأول، ولعله لم يذكر الرابع ولا الخامس لعلة أذكرها بعد قليل إن شاء الله. أما القسم الأول فهي من تحرم بسبب النسب، تحرم بالنسب، والباء سببية أي بسبب النسب. وهؤلاء سبعة، وهن اللاتي ذكرهن الله عز وجل في القرآن في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبعة يحرمن على الإنسان بالنسب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأولى، فقال: الأم والجدة من كل جهة. الأم والجدة من كل جهة، يعني من كل جهة، يعني سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. وإن علت، يعني وإن كانت مثلا جدة لأبيك مباشرة، أو جدة لأم أبيك أو لأبي أبيك أو نحو ذلك. هذا يعتبر في الآية صنفا واحدا، لأن الأم المراد بها في هذا الباب ليس الأم المباشرة فقط، بل المراد بها لما قال لك الأم اكتب: كل من انتسبت إليها بولادة. كل من انتسبت إليها بولادة، يعني كل امرأة أنت جئت عن طريقها سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، فإننا نعدها في هذا الباب أما، سواء أكانت أما حقيقة أو يطلق عليها اسم الأم مجازا. فمثلا أمك المباشرة أم حقيقة، الجدة أم الأم، هذه أم مجازة، أم أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب، سواء كان من جهة الأب أو الأم، وإن علت فإنها تعتبر أما. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني قال: والبنت ولو من زنا وبنت الولد. يقول لك البنت، والبنت هي كل من لك أنت عليها ولادة، كل من أنت لك عليها ولادة. إذن نقول كل بنت ولدت وأنت لك عليها ولادة، سواء أكانت من طريق سواء كانت بنتا لك مباشرة أو بنتا لولدك، يعني لابنك أو بنتك، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، فإنك تعتبر محرما لها وحرام عليك نكاحها. وبناء عليه فبنت بنتك وبنت بنت بنتك وبنت بنت ابنك وبنت ابن بنتك مثلا، بنت ابني ابني بنتك مثلا. المهم من جهة الرجال أو النساء فإنهن جميعا محارم. قال: ولو كانت من زنا والعياذ بالله، فإنها في باب المحرمية تكون حراما. ومثلها بنت الولد، يعني بنت الولد أي ولدك سواء كان ذكرا أو أنثى. الثالث والأخت من كل جهة الأخت من كل جهة سواء كانت أختا لأب أو أختا شقيقة أو أختا لأم، وهذا بين. الرابع وبنت ولدها بنت ولدي الأخت، بنت ولدي الأخت. فأختك أختك الأب لأم أو لأب أو الشقيقة إذا كان عندها إذا كان عندها بنت فهي محرم لك، وكذا جميع بناتها ولو كنا لسنا بنات مباشرات لها، يعني كل بنت لأختك عليها ولادة فهي محرم، كل بنت لأختك عليها ولادة فهي محرم. فبنت بنت أختك وبنت ابن أختك وبنت بنت ابن أختك مثلا، ما دام أن لأختك عليها ولادة فهي محرم لك. الذي بعده وبنت كل أخ بنت كل أخ، يعني سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأم، فبنته يعني التي له عليها ولادة فإنها محرم لك. الذي بعده وبنت ولدها بنت ولدي كل أخ. فأخوك إذا كان عنده أبناء أو بنات، أبناء أو بنات لأن كلمة الولد يشمل الابن والبنت، فكل بنات هؤلاء يعتبرن محارم لك، نعم يحرمن عليك. نعم والعمة وعماتكم سواء كانت عمة لشقيقة أو عمة لأب أو عمة لأم، يعني كل أخت لأبيك وإن علا، لأن الأب في هذا الباب سواء كان حقيقة أو مجازا، فجدك يعتبر أبا وجد جدك أب. طيب وجدك لأمك أب لأنه له عليك ولادة، فكل أخت لمن له عليك ولادة فهو عم لك، المعذرة فهي عمة لك. وبناء على ذلك مثلا عمة أمك تعتبر عمة لك أو لا؟ تعتبر عمة لك. لماذا؟ لأن أمك لك لها عليك ولادة. نعم وكذا الخالة وخالاتكم، فكل أخت لأمك وإن علت هذه الأم وكل أخت لها فإنها تعتبر من محارمك وحراما عليك. نعم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. انتهى من القسم الأول الذي هو بالنسب، ذكر القسم الثاني وهن المحرمات بسبب الرضاع، فقال لك يحرم كل من سبق أن ذكر من السبعة إن كان بالرضاع. بناء عليه فأمك من الرضاع وجدتك من الرضاع وبنتك من الرضاع وبنت ولدك من الرضاع وأختك بالرضاع وبنت ولدها بالرضاع إلى وعمتك بالرضاع وخالتك بالرضاع. والقاعدة حتى يتضح لك مسائل الرضاع، قاعدة سهلة، هو أن المرتضع خذه وانقله إلى أسرة المرضعة، خذ المرتضع وانقله إلى أسرة المرضعة. خذ بالمثال مثلا طفل صغير عمره سنة ارتضع من امرأة اسمها زينب، الطفل اسمه زيد ارتضع من زينب، فإذا أخذنا زيدا ونقلناه إلى أسرة زينب فماذا سنقول؟ سنقول إن زينب أمه وأمها جدته بالرضاع وأخواتها خالاته بالرضاع ووالدها يعتبر جده بالرضاع لأنه جد أمه وإخوانها أخواله بالرضاع وبناتها إيش أخواته أخوات زيد بالرضاع ومثلا نقول بنات البنات نقول هو خالهم بالرضاع، وعلى هذا فقس تنقل المرضع تنقله إلى أسرة المرضع. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. نعم إلا أم أخيه. هنا تنبيه، لما قال لك ما يحرم من النسب اكتب وتحرم أيضا زوجة أبيه يعني من الرضاع وزوجة ولده من الرضاع، طيب الآن زيد هذا قلنا نقلناه إلى أسرة زينب صحيح؟ فزوج زينب صاحب اللبن يعد ماذا لهذا الولد؟ يعتبر أباه، أباه بالرضاع. هذا الأب الذي هو زوج زينب الذي نقول مثلا اسمه صالح، مثلا صالح زوج زينب الذي هو والد زيد بالرضاع، عنده زوجة أخرى غير زينب، فصارت ماذا بالنسبة لزيد؟ صارت زوجة أبيه بالرضاع، فهل تعود فهل تعتبر حراما عليه؟ الجواب نعم. كذلك ماذا قلت لك؟ زوجة ولده من الرضاع. هذا زيد عنده زوجة، زيد عنده زوجة، فهل تحرم هذه الزوجة على صالح الذي هو والده من الرضاع؟ ماذا تعتبر هذه الزوجة لزيد؟ تعتبر زوجته. ماذا تعتبر لصالح؟ تعتبر زوجة ابنه من الرضاع، فهل تعتبر حراما عليه؟ الجواب نعم. قال رحمه الله: إلا أم أخيه وأخت، إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع. هيا انتبه، نعم، فتحل. هيا انتبه، أم أخيه من الرضاع، أم أخيه من الرضاع. الآن هذا إنسان له أخ من الرضاع، وكيف صار أخا له من الرضاع؟ لأنهما جميعا ارتضعا من أم واحدة. زيد هذا ارتضع ممن؟ من زينب صحيح؟ فصار جميع أبناء زينب إخوة له من الرضاع، وصار هؤلاء جميعا يعدون زيدا أخاهم. زيد هذا له أم، وزينب عندها أبناء آخرين، مثلا نقول عبد الله وعبد الرحمن، مثلا عبد الله وعبد الرحمن أبناء زينب، زيد أخوهم من الرضاع صحيح؟ فهل أم زيد تعتبر حراما عليه على عبد الله وعبد الرحمن؟ الجواب لا. ولذلك قال المصنف رحمه الله: إلا أم أخيه من الرضاع. أخوه هو الذي من الرضاع، له أم لم ترضعه، فإنها لا تكون حراما عليه. وأخت ابنه من الرضاع، أخت ابنه من الرضاع. تعال للمسألة التي قبل قليل، مسألة صالح وزيد. هذا ليتنا تحضرت سبورة. عندنا قلنا من الذي ارتضع؟ زيد صح؟ ارتضع من؟ من زينب. زوج زينب من؟ صالح. صالح أبو زيد بالرضاع، وزينب أمه من الرضاع. كلامنا الآن عن أخت الابن، يعني زيد هذا عنده أخت، فصارت بالنسبة لصالح ماذا تعتبر؟ أخت ابنه من الرضاع، فهل يحق لصالح أن يتزوجها؟ الجواب نعم، لا علاقة لها بالرضاع، ما ارتضعت هي، ما دخلت في الرضاع. في الحقيقة هذه الاستثناءات لو دققت تجد أنها حتى لو لم نستثنها ستكون عند التدقيق ما لا حاجة. لماذا؟ لأنه لا يوجد رضاع أصلا هنا، الرضاع هنا لم يحصل. نحن أخذنا زيد فقط، قلنا الذي تنقله إلى الأسرة الثانية من هو؟ المرتضع فقط. أخواته ما نقلناه، أمه ما نقلناها صحيح؟ طيب، قال: وأخت ابنه من الرضاع فتحل. مثل من؟ كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. ممتاز، لأن بنت عمته بالرضاع، من هي؟ كيف صارت بنت عمته بالرضاع؟ له عمة بالرضاع، أخت أبيه بالرضاع، لها بنت، فهي حلال له، إنما حرمت عليه عمته فقط. وكذا بنت عمه من الرضاع، له عم بالرضاع، لها بنت، ولعمه هذا بنت، أو له خالة بالرضاع ولها بنت، أو له خال من الرضاع ولها بنت، فكلهن حلال له. انتهى رحمه الله من القسم الثاني من المحرمات إلى الأبد، وشرع في القسم الثالث فقال: ويحرم أبدا بالمصاهرة، يعني بسبب المصاهرة. أربع من النساء، هؤلاء الأربع التي سيذكرهن المصنف رحمه الله تعالى، منهن ثلاث بمجرد العقد يحرمن عليك بمجرد العقد، ورابعة لا تحرم بمجرد العقد بل حتى يحصل الدخول أي الوطء، فحينئذ تكون حراما. أما ابتدأ رحمه الله بالثلاثة الأول فقال: زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن سفل، وأم زوجته. هؤلاء الثلاثة، وحلائل أبنائكم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأمهات نسائكم. هؤلاء الثلاثة. نأتي للأول، زوجة أبيه اكتب ولو من رضاع. تعالوا لصالح، هذا مسألة صالح وزيد نفعتنا في كل الدرس. صالح، هذا صالح له زوجة أخرى غير زينب. زينب قلنا هي أم زيد بالرضاع، له زوجة أخرى فهي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع فإنها تكون محرمة عليه. قال لك وإن على، يعني وإن على الأب، فزوجة أبيك وزوجة جدك كل من له عليك ولادة زوجته تعد نعم تعد محرما وحراما عليك. الثاني زوجة ابنه ولو من رضع، اكتب ولو من رضع، فكل ابن لك، كل ابن لك يعني لك عليه ولادة فزوجته تعد حراما وإن سفل. نعم. ما أدري في فائدة بس أخشى أنها تشكل عليكم. على كل حال اكتبها للفائدة. لا بناتهن، بنات من؟ زوجة الأب وزوجة الابن. كيف صورة المسألة؟ يعني زوجة الابن قلنا إنها حرام صحيح؟ هذه الزوجة زوجة الابن كانت قد تزوجت من قبل بزوج آخر وعندها بنات، فهل تحرم على صالح؟ الجواب لا، من غير، لو كانت من هذا الابن فهي بنت له، لو كانت من غيره ليست بنت له، وحل لكم ما وراء ذلك. طيب الثالث قال وأم زوجته. الأم عند قوله الأم اكتب وإن علت من نسب أو رضع، يعني لك زوجة كل أمهاتها من نسب أو رضع وإن علت فهن محارم لك وحرام عليك. لك زوجة لها أم مباشرة أو جدة أو أم أب أو أم أم، المهم كل من لها على زوجتك ولادة فهي حرام عليك. هؤلاء الثلاثة بمجرد العقد، بمجرد ما يقول زوجتك قبلت، فهن من المحرمات. الرابعة والأخيرة هي التي تكون تحرم بالمصاهرة بعد الوطء، فقال فإن وطئها، يعني فإن وطئ هذه المرأة، تزوج امرأة ووطئها، فحرمت عليه أيضا الرابعة. من هي؟ بنتها من زوج آخر، وهي التي تسمى بماذا؟ بالربيبة. لما قال لك بنتها اكتب من نسب أو رضع. إذن رجل اسمه مثلا صالح تزوج امرأة اسمها زينب، وهذه زينب عندها بنات من زوج سابق، أو عندها بنات بالرضاع، عندها بنات من الرضاع من زوج سابق. كيف من زوج سابق؟ يعني سبق أن تزوجت وعندها بنات لصلبها، ها، أبناء مباشرين، وعندها بنات أخريات هي قامت بإرضاعهن، فهن جميعا يحرمن على من؟ يحرمن على صالح، لأنهن بنات الزوجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. وأما قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن فهو كما هو معلوم خرج مخرج الغالب، يعني لأنه في الغالب يحصلها. طيب قال أنا حصل مني سهو ما هو من نسائكم اللاتي استغفر الله استغفر الله وربائكم اللاتي في حجوركم، الذي خرج مخرج الغالب هو في حجوركم، في حجوركم، فإنها تكون محرما سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. فإذا دخل بأمها وطئ أمها ولو كانت لنست في بيته وإنما هي في بيت والدها مثلا ولو لم تكن في حجره فإنها تعد محرما له. فقوله تعالى في حجوركم هذا الذي خرج مخرج الغالب. أما قوله تعالى التي دخلتم بهن فهو القيد الذي نقوله من نشرح فيه من الصبح. طيب جزاك الله خير. قال لك البنت هذه وبنت ابنها أيضا، يعني من؟ يعني يقول لك المصنف رحمه الله تعالى لو تزوجت بامرأة وعندها بنت فهذه ربيبة صح؟ طيب تزوجت بامرأة وعندها ابن فهو ماذا؟ ربيب صحيح؟ الابن هذا عنده بنات، لذلك قال وبنت ابنها. ابنها يعني من؟ ابنها هذه الزوجة. الابن هذا من هو؟ يعني الربيب. يعني ممكن أن تعبر بأسلوب آخر فأن تقول بنتها يعني الربيبة وبنت الربيب أيضا تأخذ الحكم، لأنها لأن بنت الربيب تعد بالنسبة لزوجتك بنت، لأننا قلنا كل من زوجتك ولدته سواء كانت مباشرة كبنتها مباشرة أو بنت ابنها فإنها تكون حراما عليك. نعم، يعني إذا يدخل فيه بنت الربيب ها وبنت ابن الربيبة أيضا. لماذا؟ لأن زوجتك لها عليها. واضح الكلام؟ طيب، هو سهل لكن يحتاج إلى تدقيق قليل. نعم، قال رحمه الله: وبغير العقد لا حرمة إلا بالوضع في قبول أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكان حيين. يقول لك المصنف رحمه الله: قد بينت لك الآن أنه يحرم أبدا بالمصاهرة من ذكر، إما بعقد أو بعقد ودخول. فيأتي السؤال: من وطئ والعياذ بالله امرأة لا تحل له، سواء كان ذلك بشبهة أو بزنا والعياذ بالله، فهذا بغير عقد، بغير عقد شرعي، فهل تحصل هذه المحرمية؟ الجواب نعم، فتحرم عليه أم الموطوءة وتحرم عليه بنت الموطوءة. فقال لك: وبغير العقد لا حرمة إلا إذا حصل الوطء فقط، لأنه لا يوجد عقد أصلا معتبر. قال لك: إلا بالوطء في قبل أو دبر، سواء كان في القبل الذي هو المأتي الشرعي أو في الدبر غير المأتي الشرعي، بشرط وهو أن يكون ممن يجامع مثله ويجامع مثلها. فقال: إن كان ابن عشر يعني الواطئ في بنت تسع، في نسخة مكتوب بنت تسع، ما دي أصلح الحمد لله، في بنت تسع، بشرط الشرط الثاني أن يكونا حيين. فلو كان أحدهما حيا والآخر ميتا، كأن تكون هي حية وهو ميت فاستدخلت ذكره، أو العكس جامعها وهي ميتة، فإنه لا ينشر الحرمة. انتهينا من هذا. قال رحمه الله: ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. والعياذ بالله، لو أن شخصا والعياذ بالله وطئ شخصا آخر ذكرا، فهل يكون أم الشخص الملوط به تكون حراما على اللائط؟ الجواب: هذا المذهب، نعم، فأم الملوط به وبنت الملوط به كلتاهما حرام على اللائط والعياذ بالله. اكتب: فلا يحل لكل من لائط وملوط به، فلا يحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر ولا بنته. قاله في المنتهى وفي الإقناع نصا. هذا هو المذهب، فقلت لك قال في الإقناع إيش؟ نصا. أما في الشرح الكبير الشارح خالف في هذا، فقال الشارح: الصحيح أن ذلك لا ينشر الحرمة، وقال إن هذا ليس فيه من المنصوص عليه ولا فيه معنى المنصوص عليه، وأنه لا ينشر الحرمة، هكذا قال. قال رحمه الله: ولا تحرم أم ولا بنت زوجتي. لا لا، ولا تحرم، ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. انتبهتم للفرق؟ هو ماذا قال؟ قال أم، لا هو ليس المراد أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه، هذه فيها مسائل. يعني لا نعم على بالإضافة، يعني لا تحرم أم زوجة أبيه، ولا تحرم أم زوجة ابنه، ولا تحرم بنت زوجة أبيه، ولا تحرم بنت زوجة ابنه. كم مسألة؟ أربع مسائل. الكلام يعود إلى من؟ يعود أعاذني الله وإياكم على الملوط به على اللائط. انتبه معي، كلامنا عن هذا: لا تحرم أم زوجة أبيه، احذف كلمة ولا بنت وقرأ العبارة: لا تحرم أم زوجة أبيه، يعني لا تحرم أم زوجة أبي الملوط به على اللائط، هذه واحدة. الثانية: لا تحرم أم زوجة ابني الملوط به على اللائط. الثالثة: لا تحرم بنت زوجة أبي الملوط به على اللائط. الرابعة: لا تحرم بنت زوجة ابنه، يعني ابن، لا تحرم بنت زوجة الملوط به على اللائط. واضح؟ هذه أربع مسائل. نعم، قال رحمه الله: قال رحمه الله: يقول لك المصنف: قد فرغنا من المحرمات إلى الأبد، وأنا قلت لك إنهن كم قسم؟ لا لم أقول أربعة قلت خمسة. خمسة ذكر المصنف كم ونسيت أن أذكر لكم الثنتين الباقي. القسم الأول المحرمات بالنسب، والثاني بالرضاع، والثالث بالمصاهرة، الرابع باللعان، باللعان يعني بسبب الملاعنة، فمن لاعن امرأة فقد حرمت عليه إلى الأبد، الخامس بسبب الاحترام كما يعبر بعضهم، وهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام يحرم نكاحهن. ولعل المصنف لم يذكر هذين الصنفين لأنه في باب اللعان سيذكر هذا التحريم، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام قد مات جميعهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. الآن شرع المصنف في هذا الفصل في المحرمات إلى الأبد، إلى الأمد، يعني إلى أمد معين، فقال فصل. فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها. هذا هو أحد الأصناف، أحد أصناف التحريم المتعلق بالجمع، يعني بسبب الجمع، فيحرم أن يجمع بين أختين، سواء كن أختين من الأب أو شقيقتين أو لأم أو من رضاع، حتى من الرضاع، فلو كن أختين من الرضاع فيحرم أن يجمع بينهما، إذا من نسب أو رضاع. ويحرم إذا تزوج امرأة أن يجمع معها عمتها أو خالتها وإن علتا من نسب أو رضاع، فيحرم عليه أن يتزوج امرأة ويتزوج بعد ذلك عمتها من الرضاع أو عمتها من النسب أو عمة أبيها أو عمة جدها ونحو ذلك، لأنها تعتبر عمة كما سبق، وكذا الخالة. نعم. فمن تزوج نحو أختين في عقد أو نحو أختين، هذا من جمال كلام المصنف، قال يعني يقصد أختين أو نحو الأختين، ومن هم نحو الأختين؟ المرأة وعمتها والمرأة وخالته. قال لك في عقد أو عقدين معا. نعم. في عقد أو عقدين معا لم يصح. يقول لك إن تزوج الأختين في عقد واحد، كيف في عقد واحد؟ فقال له زوجتك أختي صالحة وأختي رقية، فقال قبلتهما معا، هذا إيش؟ في عقد واحد. أو قال له مثلا أو في عقدين في وقت واحد، أو كان العقدان في وقت واحد، فماذا يقول لك المصنف؟ قال له زوجتك فلانة وزوجتك فلانة، كيف يكون في عقدين معا؟ كيف يكون في عقدين معا؟ في عقد واحد يعني بلفظ واحد قبلتهما. طيب لو كان في عقدين معا، الظاهر ما أدري، الظاهر يكون قبلت فلانة وفلانة، ولا لا يا شيخ ياسر؟ ها؟ لا، إذا عقد اليوم وبكرة ما صحت الأولى ولم تصح الثانية. عقدين معا، معا نحن نقول معا. أما أحسنت، جزاك الله خير، ممتاز، هذا صحيح، يتصور، هذا يتصور صحيح. لو كان وكيل ووكيل، أفرض أنه مثلا الرجل هذا وكل شخصا في أن يقبل عنه النكاح مثلا، وواحد عنده أختان، وسبق معنا أن لكل من الأختين أن للأختين أن يزوجهما إخوانهم الأولياء، وأذنوا لجميع الأولياء مثلا، إخوانهم من أوليائهم جميعا، أو استووا جميعا في الدرجة، كانوا يكونوا إخوة أشقاء، فكل منهما زوج هذا وحصل القبول في وقت واحد، إحداهما قبلها بنفسه والثانية قبلها وكيله في وقت واحد، فوقع العقدان معا، صحيح. يقول لك المصنف لم يصح كلا العقدين. طيب ما الحل؟ سيأتي الآن بعد قليل. إذا لم يصح خلاص واضح لم يصح. قال فإن جهل يعني الأسبق منهما، فإن جهل يعني الأسبق منهما، فما الحكم؟ فسخهما حاكم، فسخهما حاكم إن لم يطلقهما، لو طلقهما خلاص. ليش لابد يطلقهما؟ يعني هو ممكن يحصل يفسخهما الحاكم، لكن لماذا نقول إن لم يطلقهما؟ لأنه إن طلق فسيكون الطلاق واقعا على إحداهما وهي زوجة فعلا، والثانية احتياطا، لأن قد تكون هي زوجة أيضا. طيب فسخهما حاكم. قال في الشرح، يعني الشرح الكبير، وإن أحب أن يفارق إحداهما ثم يجدد عقد الأخرى ويمسكها فلا بأس، وسواء فعل ذلك بقرعة أو غيرها. نعم. قال رحمه الله ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. هذا في الحقيقة فيه تفصيل طويل. يقول لك، ركز معي، يقول لك رجل عقد على أختين معا أو في عقد أو في عقدين معا، هذا في الحقيقة لا يخلو، إما أن يكون قد دخل بهما ثم علم الحكم مثلا ما كان، كان يجهل، أو دخل بإحداهما ولم يدخل بالأخرى، أو لم يدخل بهما جميعا، عقد وبعدما عقد وقبل أن يدخل بهما جميعا قلنا له ترى العقد باطل لا يصح، ففسخهما حاكم. طيب السؤال، المعذرة إذا عقدهما معا لم يصح أصلا، لكن عقد على أختين وكانت إحداهما أسبق من الأخرى، إحداهما أسبق من الأخرى وجهل ذلك، فقلنا له يفسخهما حاكم، الحاكم فسخ. فيقول لك المصنف رحمه الله إذا كان قد عقد على إحداهما وسبقت الثانية فمعناها لا شك أن إحداهما قد عقد عليها بعقد صحيح، صحيح، لكن فسخنا كلا العقدين لماذا؟ للجهل، واضح؟ طيب أليست التي نكحها نكاحا صحيحا ألا تستحق نصف المهر؟ لأنه إذا فارق الرجل امرأة قبل الدخول فتستحق نصف المهر، صحيح؟ طيب أيهما التي تستحق نصف المهر؟ لا ندري، فما الحل؟ القرعة. لذلك قال ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، هذا في أي صورة؟ إذا لم يدخل، لذلك لابد أن تقيد هذا، اكتب الرأي في هذا، اكتب هذا في حال عدم الدخول بهما، فتأخذه من تخرج لها القرعة وله العقد على إحداهما في الحال إذن، يعني إذا خلاص فسخ العقد فإنه بعد ذلك له أن يعقد في الحال مباشرة لأنه لم يدخل أصلا ما تحتاج عدة. طيب فإن دخل بإحداهما فما يصلح أن نقول نصف المهر، صح؟ ماذا سنقول؟ سنقول إن دخل بإحداهما سيكون مهرا واحدا، وإن دخل بالثنتين سيكون مهرا، هذا ذكر في المطولات. ليت المصنف قيده لأنه قد يوهم أنه نصف مهرها مطلقا وهذا ليس مراد. قال رحمه الله وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط، هذا الذي قبل قليل قلت عقد اليوم وعقد الثانية غدا، هذا خلاص انتهى، صح الأولى وبطل الثانية. نعم. ومن ملك أختين أو نحوهما صح. يا سلام، يقول لك الكلام في الجمع بين الأختين ها بالنكاح، فلو جمع بينهما بملك اليمين فهل يجوز أن يملك أختين، يذهب إلى سوق النخاسة ويشتري أختين؟ الجواب نعم، لا حرج في الملك. قال أو نحوهما، يعني كأن يملك امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، لا إشكال. طيب فهل يجوز له أن يطأهما جميعا؟ قال لا. فقال وله أن يطأ أيهما شاء، في ابتداء الأمر له أن يطأ أيهما شاء. طيب وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة لإخراج عن ملكه أو، يقول لك اشترى زينب وسعاد، فإذا فله أن يطأ منهما ما شاء، فإذا وطئ زينب فإنه يحرم عليه حينئذ أن يطأ أختها سعاد أو عمتها سعاد أو خالتها سعاد لأنه قد وطئ إحداهما، فيقول لك تحرم عليه الأخرى إلى أمد، لأن كل كلامنا إلى أمد. حتى يحرم الموطوءة التي وطأ التي هي زينب في هذا المثال، كيف يحرمها فتصير حراما عليه لا يجوز له وطئها، كيف يكون ذلك؟ قال بإخراج عن ملكه، ولو ببيع أو هبة، يبيعها أو يهبها، أو تزويج، أو بتزويج، إيش؟ أو تزويج بعد الاستبراء. يقول لك لا بد من الاستبراء لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في باب الاستبراء أن من نقل الملك فإنه لا بد أن يستبرئها، ومن أراد أن يزوجها فلا بد أن يستبرئها يعني يجعلها تحيض حيضة مثلا حتى يتأكد أن رحمها خالد ليس فيه أحد حتى لا تختلط الأنساب، فلا بد من الاستبراء. فإذا صارت حراما عليه الموطوءة بإخراج ملكه أو بتزويجها، لأنها إذا زوجها صارت حلالا لزوجها لا لسيدها، حينئذ تحل له أختها. نعم، بعد الاستبراء أي بحيضة. نعم. ومن وطئ امرأة بشبهة أو، لحظة، يقول لك المصنف وتحرم الأخرى، صحيح، يعني يحرم عليه الأخرى بأن يطأها، هل المراد أنه يحرم الوطء فقط أو دواعي الوطء؟ هو المراد الوطء، قال في الإقناع ودواعي الوطء كالوطء، ودواعي الوطئ كالوطئ. طيب قال رحمه الله: ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح وقتها ووطئها إن كانت زوجة أو أما. يقول لك المصنف رحمه الله: رجل متزوج عندنا عدة مسائل هنا، عدة مسائل. هذا رجل اسمه زيد وطئ امرأة بشبهة أو وطئها والعياذ بالله بزنا، وطئها بشبهة ظنها زوجته ولم تكن كذلك، أو ظنها تحل له فلم تكن كذلك، هذه واحدة، أو وطئها والعياذ بالله بزنا، فإنه يحرم، فإن هذه المرأة المزني بها أو التي وطئها بشبهة لا بد أن تعتد كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب العدد. فيقول لك المصنف رحمه الله: بناء على أنه يحرم للإنسان على الإنسان أن يجمع أختين، فإنه كذلك في هذا الموضع، فيحرم عليه في زمن عدتها كاملة شيئان. الشيء الأول أن ينكح أختها، فإن وطئ امرأة بشبهة ثم أراد أن يتزوج أختها فنقول له لا يجوز لك ذلك حتى تنتهي هذه الموطوءة بشبهة من عدتها أو التي زنى بها. أو مسألة أخرى، أو أن يطأ زوجته، قال: ووطئها إن كانت زوجة أو أمة، ويطأ زوجته أو يطأ أمته. صورة ذلك: امرأة وطئها بشبهة، وهذه الموطوءة بشبهة أو بزنا والعياذ بالله، لها أخت، هذه الأخت هي زوجة الواطئ، زوجة الواطئ، فيقول لك يجب عليه أن يجتنب زوجته خلال فترة عدة الموطوءة بشبهة أو عدة المزني بها حتى تنتهي عدة الموطوءة بشبهة أو المزني بها، ثم بعد ذلك يحل له أن يطأ زوجته. أو وطئ امرأة بشبهة أو بزنا وعنده أمة هي أخت تلك الموطوءة، فهل يجوز له أن يطأ هذه الأمة؟ نقول يحرم عليه وطء هذه الأمة التي هي أخت لتلك الموطوءة بزنا أو شبهة حتى تنتهي تلك من عدتها، حتى لا يجمع بين وطء أختين في زمن عدة إحداهما. قال رحمه الله: وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها، على ثلاث غيرها، وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء. يقول لك المصنف رحمه الله: هذا الرجل الله يهديه ويصلحه، هذا الرجل وطئ امرأة بشبهة أو بزنا، وهذا الرجل عنده ثلاث زوجات أخريات، عنده ثلاث زوجات، نعم، عنده ثلاث زوجات، وطئ امرأة بشبهة أو زنا، فإذا وطئ امرأة بشبهة أو زنا صار كأنه يطأ في وقت واحد كم؟ أربع، صح؟ فلا يجوز له أن يزيد زوجة رابعة في خلال عدة الموطوءة بشبهة أو زنا، لأنه لو عقد على امرأة أخرى صار كأنه يأتي كم؟ خمسة، وهذا لا يجوز. فبناء عليه لا يحل له أن ينكح امرأة أكثر من الثالثة، امرأة رابعة، في خلال عدة الموطوءة بشبهة أو زنا. فهمتم الصورة؟ هذا ممكن أن يلغز به، فنقول رجل متزوج ثلاث نسوة ويحرم عليه أن يتزوج برابعة. متى؟ إذا وطئ امرأة بشبهة أو زنا فإنه يحرم عليه أن يتزوج الرابعة. متى؟ حتى تخرج. إذن اكتب لما قال لك: أو يزيد على ثلاث غيرها بعقد، غير تلك يعني الموطوءة بزنا، اكتب: فمن له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة، فمن له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنا، حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنا. طيب قال لك: أو إيش؟ أو وطء. هيا انتبه معي. يقول لك المسألة التي قلت لك قبل قليل: هذا رجل عنده كم زوجة؟ ثلاثة. طيب افرض أن عنده أربع زوجات، عنده أربع زوجات، وقام ووطئ امرأة بشبهة ظنها زوجته، ظنها إحدى زوجاته، ما شاء الله عنده أربع نساء، فيوم من الأيام دخل على امرأة تشبه زوجته فظنها زوجته، وهي رأته ظنته زوجها يشبه زوجها، فوطئ هذه المرأة إيش؟ بشبهة، بشبهة في الاعتقاد ظنها زوجته. فيقول لك المصنف رحمه الله: يحرم عليه أن يزيد على ثلاث من زوجاته في الوطء، احنا قلنا بعقد او وطأ. طيب هو عنده ما شاء الله ما في مكان شاغر، زوجات اربع زوجات، فما الحل؟ نقول له خلال فترة هذه العدة، عدة الموطوءة بشبهة، لك ان تطأ من نسائك وزوجاتك كم؟ ثلاثا فقط، ويحرم عليك ان تطأ رابعة في خلال فترة عدة الموطوءة بشبهة او زنا، حتى لا يجتمع في فترة هذه العدة حل وطئي كم؟ خمسة، وهذا لا يجوز شرعا. طيب، قال رحمه الله: إذن لك أن تكتب، لما قالك أو وطئ لك أن تكتب إن شئت. فمن كان له أربع زوجات، فمن كان له أربع زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنا، فمن كان له أربع زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطؤته بشبهة أو زنا، كما في شرح المنتهى. لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطؤته بشبهة أو زنا. قال رحمه الله: وليس لحر جمع أكثر من أربعين، يعني في النكاح لا يجوز للحر أن يزيد على أربعين إلا سيد الأحرار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فله أن يتزوج كم؟ أي عدد ما شاء. ونسخ تحريم المنع، ما ورد من المنع لا يحل لك النساء من بعد، نسخ بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال رحمه الله: ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين. نعم. ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث، لأننا نعتبر نصفه أنه يملك نصف مال الحر، والحر كم يملك؟ ثنتين فقط. والعبد كم يملك؟ ثنتين أصلا، فنصفها واحد فصار المجموع ثلاثة. نعم. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه، أحسبك، نهاية جمع الحر كم؟ أربع. فمن طلق واحدة، نعم، فما الحكم؟ ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدة هذه الرابعة. لأنه لو طلق إحدى النساء الأربع ثم عقد على امرأة أخرى في خلال العدة صار كمن جمع خمس نساء. طيب، وما نهاية جمع العبد؟ نهاية جمع العبد المبعض ثلاث، والقن الخالص كم؟ ثنتان. فإذا طلق العبد الخالص واحدة فلا يحل له أن يتزوج بدلها حتى تنقضي عدته. نعم. قال: وإن ماتت فلا. فلا يعني فلا حاجة أن ينتظر العدة، خلاص ماتت انتهى. يعني فلا يعني جاز له أن يتزوج بدلها في الحال نصا، فيعني جاز أن يتزوج بدلها في الحال نصا. طيب، ركز معي في مسألة مهمة. نحن قلنا الآن من كان متزوجا أربع نسوة وطلق واحدة فإنه لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى تنتهي عدته، صحيح؟ صح؟ لأنه يمكن أن يراجعها. طيب، إذا لم يمكن أن يراجعها، بمعنى أنه طلق الرابعة طلاقا بائنا، طلقها طلق الثالث، فما الحكم؟ هل له أن يتزوج خامسة قبل نهاية؟ الجواب لا. إذن قول المصنف حتى تنقضي عدتها اكتب، ولو كان الطلاق بائنا، قاله في الإقناع. يعني ما نقول لأنه يمكن أن لذلك التعليل الذي قلته الآن ليس صحيح، لما قلت حتى لأنه ممكن يراجعها، لا، لأنها في ما زالت محسوبة عليه، يعني ما زالت محسوبة عليه، محسوبة عليه من حيث العدة. طيب، قال رحمه الله: فصل. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. ذكر لك المصنف ممن يحرم إلى أمد أيضا بسبب غير سبب الجمع نساء أخريات. فبسبب الجمع الأخت مع عمتها، والأخت مع المرأة مع عمتها أو خالتها أو مع أختها. أما بغير سبب الجمع فذكر لك أصنافا. الصنف الأول ممن ذكره الزانية، فمن ثبت زناها والعياذ بالله فإنه يحرم النكاح بها، سواء كان ذلك على الزاني أو على غير الزاني. نعم. قال لك: ويستمر هذا الأمد، تكون حراما عليه إلى متى؟ حتى تتوب، فإن تابت فيجوز نكاحها. قال: وبشرط آخر، وهو وتنقضي عدتها من زناها والعياذ بالله. هذا أمر مهم في الحقيقة، لأنه بعض الناس يسأل عن هذا السؤال. رجل والعياذ بالله يقع في هذه الفاحشة فيزني بامرأة، ثم بعد أن يزني بها يقول خلاص أنا أخشى أنها تحمل أو نحو ذلك. كثير من الناس يفعل يعني يقع في نفسه هذا التفكير فيقول إذن أنا أريد أن أتزوجها، فنقول لا يجوز له أن يتزوجها الآن حتى تتوب، فإذا تابت فيجب عليه أيضا أن ينتظر حتى تنقضي عدتها من زناها، لأن هذا الذي يقول أستر عليها وهذا والولد أصلا هذا الولد لا يصح أن ينسب له أصلا، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر لا ينسب له أصلا. قال رحمه الله الصنف الثاني وتحرم طلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا إلى أمد وهو أن تنكح زوجا غيره بنص القرآن. الثالث والمحرمة حتى تحل من إحرامها واضح إذا حتى تحل من إحرامها نعم. والمسلمة على الكافر حتى يسلم والكافرة غير الكتابية على المسلم ولو عبدا ولو كان الكافر ولو كان المسلم عبدا، فتحرم الكافرة غير الكتابية، وأما الكتابية فإنها تحل للمسلم بشرط أن تكون عفيفة كما سيأتي في موضعه في باب نكاح الكفار نعم. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة حرام لا يجوز. الأصل أنه يحرم على الأحرار أن يتزوجوا الإماء لأن هذا فيه مفسدة، والمفسدة هو كون أبنائها سيكونون أرقاء، لأننا سبقا قلنا بعد الدرس سبق قلنا إن ابن الأمة يتبعها في الرق إلا في حالات ستأتي. قال ولو كانت مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنة. بهذين الشرطين يجوز نكاح الإماء. الشرط الأول أن يعدم الطول أكتب أي لا يجد مالا حاضرا يكفي لنكاح حرة ولو كتابية. طيب إذا ما عنده مال ينكح حرة، طيب عنده مال يستطيع أن يشتري به أمة، هل هذا يعد عادما للطول أو لا؟ هذا فيه خلاف بين الإقناع والمنتهى، خلاف بين الإقناع والمنتهى. المصنف هنا تبع المنتهى، فظاهر كلام المصنف لما قال إن عدم الطول، وقلت لك أنا في الشرح أنها لا يجد مالا حاضرا يكفي لنكاح حرة، ها ظاهر هذا اقتصاره على النكاح فقط لا ثمن الإماء. اكتب ولو قدر على ثمن على ثمن أمة كما في المنتهى والتنقيح أو التنقيح والمنتهى، هو قدمه في التنقيح واقتصر عليه في المنتهى وهو ظاهر الآية، خلافا لماذا للإقناع. وفي الأخصر المختصرات مشى في هذا الموضع على ما في الإقناع، فقال وهو من لا يجد أو لا يقدر على مهر حرة وثمن أمة. الشرط الثاني قال المصنف وخاف إيش العنت، يعني المشقة، عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة. حاجة متعة يخاف والعياذ بالله الوقوع في الحرام، أو خدمة كبير في السن يحتاج من يخدمه، والصبر على هذا أفضل كما هو نص القرآن. نعم. قال رحمه الله ولا يكون ولد الأمة حرا. هذه المشكلة في سبب في المنع من نكاح الإماء، أن ولدها سيكون عبدا رقيقا يتبعها، فقال لك ولد الأمة لا يكون حرا إلا في حالتين، ما هما؟ إلا باشتراط الحرية. هذه الحالة الأولى بأن يتزوج الأمة ويشترط أن يكون ولدها حرا، فإنه يكون حرا حينئذ، يشترط على سيدها، لأن الذي سيزوج الأمة من؟ سيدها كما سبق. الثاني تزوج امرأة يظنها حرة أو على أنها حرة فبانت أمة، فما الحكم؟ فنعامله بظنه هو، فنقول إن ابنها يكون حرا. طيب قال رحمه الله وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضهم فسخ النكاح. نعم هذا واضح صورة المسألة. لو أن مثلا حرا تزوج أمة لأنه عدم الطول وخاف العنت مثلا يجوز، فبعد أن تزوجها أراد سيدها أن يبيعها فباعها أو وهبها إياه، فماذا يقول لك المصنف؟ انفسخ النكاح. طيب إذا انفسخ النكاح هذه الأمة ماذا تصير لهذا الرجل؟ أمة له، وملك اليمين أقوى من النكاح يتصرف فيها كما شاء، لذلك ينفسخ النكاح. قال رحمه الله ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة كأيم ومزوجة، أيمة أيم غير متزوجة ومزوجة. فرجل مثلا هو والد لبنت ها، وهو ولي لامرأة أخرى، المرأة الأخرى هذه مزوجة وبنته غير مزوجة، فقال له زوجتك فاطمة بنتي وزوجتك زينب التي أنا ولي عليها مثلا أو وصي في في في تزويجها في عقد واحد، زوجتك فاطمة وزينب، فقال قبلت، فماذا يقول لك المصنف؟ صح في المباحة فقط، في المباحة فقط التي هي بنته غير المزوجة. نعم. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتاب. يقول لك أنت قد علمت أنه يحرم على الإنسان أن يتزوج مثلا، أن يتزوج المسلم يتزوج الكافرة، صحيح؟ طيب ما تقول في رجل يملك امرأة، يملك أمة كافرة، هل يجوز له وطؤها؟ يقول لك المصنف رحمه الله تعالى هذه يحرم نكاحها، فهل يحل وطؤها بملك اليمين؟ يقول لك الأصل أن نقول لا يحل، مثل من أكتب كالأمة المجوسية مثلا، المجوسية هل يجوز نكاحها؟ لا. فهل يجوز وطؤها بملك اليمين؟ لا. قال لك يستثنى من ذلك الأمة الكتابية، فإنه يحرم نكاحها، أمة وكتابية يحرم نكاحها، لكن يجوز وطؤها بملك اليمين. كم؟ 47 51. طيب نحن اتفقنا اليوم نأخذ درس معوض، الدرس الثاني ما نطيل فيه إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على